وأنا من باب المحمة إن شاء الله أهديك واحدة. إيه الله يجزيك الخير، إذا عندك عدة منها نشتريها منك. أنا أقول لك هدية يا شيخنا. أنا أقول لك نعم بثمنها وجزاك الله خير. بما ذلك. نعم. بما ذلك إن شاء الله. وجزاك الله خير. إن شاء الله. آتيك بها وأتصل بك حينما أحضرها إن شاء الله. شكرا يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. وعليكم السلام. السلام. مثل الأخ الجزائر. يا شيخ عندي سؤال نسألك فيه إن شاء الله. إن شاء الله. هناك أخ هنا في الجزائر قال إني أحبك في الله. أحبه الله. إني مجبر من طرف أبي بالدراسة داخل الثانوية. وهذه الثانوية متعلقة مختلطة. وأخشى من الفتنة. وهناك حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. قال فإن عصيت أبي يطردني من البيت. كيف أعمل؟ يتق الله ما استطاع. يتق الله ما استطاع. بارك الله فيك. وفيك بارك. نعم. ما يتركش الثانوية. إذا استطاع ذلك يترك. إذا استطاع ذلك يترك. إذا استطاع ذلك يترك إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. ثم بعد أسبوع أذكر في أسئلة أخرى إن شاء الله. أهلا وسهلا وفيك بارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيف صحتك؟ الله يحفظك. أحكي عمر مزال من الزرقاء. أهلا وسهلا. حياك الله. الله يحييك. إذا حبيت أستأذن فاليومين بحكي معك ما شعرت أحكي معك. كيف؟ فاليومين بحكي معك. خير؟ إن شاء الله خير إن شاء الله. استفسر منك بس في عندي معلومتين. تفضل. بالنسبة لكتاب كنت أقرأ فيه قبل كم يوم أدار الزفاف. نعم. كتابك في حاكي تحريم الذهب عن النساء. لا ما لي حاكي هيك. كيف ناسينا؟ اقرأ منيح. أي نعم. الباب المحلق. هو ها. أي نعم. هيك بتحكي منيح. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. كيف يعني أنا مش ما أقدر كيف يعني؟ شلون يعني كيف؟ ما بدأ كيف القضية؟ بتفهم الحديث؟ هل قرأته ولا ما فهمته؟ قرأت الحديث أنا. طيب ما فهمت الحديث. من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب إلى آخره. وما فهمت حديث السيدة فاطمة لما دخل الرسول عليها وفي يدها سلسلة من ذهب فقال لها يا فاطمة يسرك أن يتحدث الناس، يقول فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من ذهب. ما فهمت هذا الحديث؟ فهمت بس كيف أنا أريد أخطب عروس أنا. شو تساوي لك أنت؟ أنت عم سأل عن حكم شرعي. أي نعم. أما شو تساوي مع العروس تبعك؟ أنا ما راح يطلع بإيدي غير لك الدنيا بمجرد فتوى بتصدر مني. المهم أنت العروس يعني الخاطب، لأنه لغة الخاطب والمخطوبة كلاهما عروس. نعم. فالمهم أنت باعتبارك عروس أنك تؤمن بما قرأت. بعدين لما بتخطب العروس تبعك بتحاول تقنع بما اقتنعت به. أما وأنت غير مقتنع ففاقد الشيء لا يعطيه. فأنت قنع نفسك إذن بهذه الأحاديث صحيحة وخضعها لحكم الله عز وجل، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جزاك الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. في شيخنا كم سؤال حابين نسألك إياه. هات نشوف. بالنسبة للأذان الموحد. أيوه. أنا أقرب شخص للمسجد والإمام بعيد عن المسجد. فصلاة الفجر يعني بذهب بكير حتى أفتح الأذان يعني الجهاز. إيه. ما أعرف في شيء شيخنا بالنسبة لذهابي وفتح الجهاز هذا. إذا كان ما بإمكانكم تأذن الأذان الشرعي. نعم. فما في شيء. ما في شيء. بالنسبة ل يعني الصلاة على النبي عليه الأذان صلى الله عليه وسلم. اصبر الله يهديك. نعم. ما تأخذ مني نص الكلام وتترك الكلام بتمامه. نعم. أنا ما قلت لك ما في شيء. نعم. فأنت قلت ما في شيء وبس. نعم. أنا ما قلت لك هيك. نعم. قلت لك إذا ما بتقدر تأذن الأذان الشرعي. نعم. فما في شيء إنك تفتح على الإذاعة هذه. نعم. لكن بقى بسألك أنا بإمكانكم تأذنوا ولا لا؟ لا. ليش؟ تفكيرنا الآن على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد. هلا نحن ما منحكي عن الصلاة على النبي، عم نحكي عن الأذان. نعم، لا ما نستطيع. يا مسألك ليش هي ثاني مرة؟ هناك بعض الـ يعني الجهلاء في البلد يعني يعارضون ذلك. شو بدنا فيه؟ نحن بدنا نحيي السنة. نعم. التي أماتها الجهلة. بدون نحي السنة. نعم. التي أماتها الجهلة. نعم. ولتسمعن من الذين كفروا أذن كثيرة. نعم. شو بدنا بالناس نحن؟ نعم. خاصة دول مسلمين لازم يشجعوكم على إحياء السنة. نعم. يعني الآن نسعى يعني برفع الأذان الشرعي. أيوة أحسن. أحسن الله إليك. وإليك إن شاء الله. نعم. يعني خير إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الثاني. نعم. الاستعانة بالجن المسلم على معرفة أمور غير غيبية يعني أمور بالسابق حدثت بالسابق، يجوز هذا شيخنا؟ لا يجوز. لا يجوز أبدا. يعني في دليل على ذلك أو أثر أو ما شابه ذلك؟ طبعا الدليل أنه هذول الكهانة اللي بيتصلوا بالجن وعرافين. هل أنت سؤالك أنه بدك تعرف بواسطة مين؟ بواسطة هذا العراف، والعراف بواسطة مين؟ بواسطة الجني. وربنا يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولذلك فلا يجوز الاستعانة بالجن. ثم شو بيعرف هذا العراف أنه هذا الجني صادق ولا كاذب، مؤمن ولا كافر؟ نحن من خالط الإنس مثل حكايتنا سنين، ومن حسن ظن فيه بعدين بيطلع بايخ. نعم. خير إن شاء الله. خير أن ترى. في سؤال آخر أيضا. نعم. بالنسبة نعرف إحنا إنه طلب العلم فريضة علينا. نعم. ولكن هذا طلب العلم ربما يكون يعني خروجه إله في الليل. أنا هذا يعني مشكلة معي يعني حدثت إنه مرات أخرج وأتأخر بالليل لطلب العلم، والوالدة عندنا يعني تقلق علي كثير، وفترة من الفترات قال أنا مش راضي عليك إذا بتطلع وتتأخر، فشو تنصحنا شيخنا؟ والدتك ملتزمة متمسكة بالشريعة؟ لا غير ملتزمة، هي تصلي وتصوم، ولكن من يعني العقلية القديمة نقول. يعني لو قلت لها مثلا العلم وفضله وأنا مالي رايح أسهر على التلفاز وعلى اللعب وإلى آخره. نعم. هذا الكلام كله ما بيفيدها؟ بينت لها أنا سبحان الله، ولكن هي يعني لأني أصغر واحد في العائلة وأنا عندها الآن يعني لوحدي عندها، فيعني بتخاف علي يعني نقول. هي في البيت وحدها؟ لا أنا وزوجتي وهي.